ما الله عليك يا اسمر بقيت ولا بتوع البنجر الف اسم الله عليك يا اسمر بقيت ولا بتوع البنجر القصة عالقورة حتنطى والشعر هايل ومضفر الف اسم الله اسم الله عيني برد عليك الكحلة في عينك رباني الكد طبع الفاكة عليك اشتاق ليه الفاكهات ألف اسم الله عيني برد عليك الكحلة في عينك رباني كد صبا الفكاني اشتقي ليه الفكاني بسم الله قول الله اكبر قد اسم الله عليك يا اسمر بسم الله قول الله اكبر حيبوش وحوش حش حول حوش حش حول حش عني هواك يا سمر حوش سكاني في يوم ما ضر حوش حش عني هواك يا سمر حوش سكاني في يوم ما ضر حوش عنك عنهم حوش بس وعى يا صبر تتكبر قلبي اسمع عليك يا صبر بس وعى يا صبر تتكبر